النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس العلمي، وهو الدرس 16 من هذا العام الهجري، في يوم 22 من شهر جماد الآخرة من عام 1443 للهجرة. ننتقل بعد ذلك إلى سبيل شرح الدليل، ووصلنا إلى باب الربا. هذا الباب هو من أهم الأبواب، ولأن الربا أمره عظيم جدا، ولهذا اتفقت جميع الشرائع السماوية على تحريمه. فذكره الله تعالى، ذكر الله تعالى أنه محرم على اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. كذلك أيضا هو محرم على النصارى ومحرم في جميع الأديان، وذلك ل عظيم ضرره على الفرد والمجتمع. والربا من الكبائر ومن السبع الموبقات، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة. وكذلك أيضا ليس فقط أكل الربا، بل حتى من يعين على الربا فهو مستوجب للعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بلعن آكل الربا وموكله، بل حتى كاتب الربا تشمله اللعنة، الشاهد على الربا تشمله اللعنة. وقد ذكر القرطبي في تفسيره قصة عجيبة ذكرت هنا في السلسبيل، أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يصطاد القمر، يعني يقفز بشدة سكره، ذهب عقله فأصبح يقفز يريد أن يصطاد القمر. فرأه أحد الناس فتأثر، قال: قلت امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. يعني من شدة تأثره قال ذلك السائل. فقال الإمام مالك: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد، يعني ثلاثة أيام ويتردد عليه. ثم في اليوم الثالث قال: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى شيئا أشر من الربا، لأن الله قد أذن فيه بالحرب. يعني افتاه الإمام مالك بوقوع طلاق امرأته، لأن هذا الرجل حلف بالطلاق أنه ليس شيء يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أشر من الخمر. فقال الإمام مالك: لا، هناك شيء أعظم وأشر وأخبث من الخمر، وهو الربا. قال ابن عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. وهذا من باب التبكيت له، وإلا لا أحد يحارب الله ورسوله، لكن هذا تبكيتا له يقال له ذلك. وقال ابن دقيق العيد: آكل الربا مجرب له سوء الخاتمة، نسأل الله السلام والعافية. وعندما يعني نجد الآيات القرآنية في التحذير من الربا، نجد أن التحذير شديد. في سورة البقرة يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني الذي يصر على الربا فتح جبهة حرب مع الله، معنى ذلك أنه يتوقع أن تأتيه المصائب من أي جهة وبأية طريقة. إنسان فتح جبهة حرب مع رب العالمين، من فتح جبهة حرب مع رب العالمين يتوقع أن تأتيه مصائب في أي شيء، مصائب في صحته، مصائب في ولده، مصائب في زوجته، مصائب في حريته، مصائب في أي شيء بسبب الربا، لأن الربا حرب لله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني عندما يقول رب العالمين في كتابه الذي تقرأه الأجيال جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن: كتاب رب العالمين خالق الكون يقول يمحق الله الربا، لا بد أن يتحقق المحق، لا بد، كما نرى أن الشمس تطلع من الشرق وتغرب من الغرب، لا بد. طيب كيف يكون المحق؟ محق المال له صور. أولا المحق من المحاق، وهذه المادة الماء الميم والحين والميم، وهذه المادة الميم والحاء والقاف تعني ذهاب الشيء شيئا فشيئا، ولهذا يقال عن الهلال في آخر الشهر إنه في المحاق، وهذا يعني أن المحق يأتي شيئا فشيئا للإنسان. وهذا المحق له صور، إما أن يكون محقا حسيا بإتلاف المال، وإما أن يكون محقا معنويا بأن تسلط عليه الآفات، سلط على هذا المرابي الآفات، إما في ماله وإما في بدنه وإما في أهله وإما في ولده وإما في غير ذلك. بعض الناس مثلا يصاب بأمراض لا يدري ما سببه، يعالج ويذهب المستشفيات ولا يجد العلاج، وربما يكون السبب هو تعاطيه للربا. ومن صور المحق أيضا، وهي صورة يعني موجودة في المجتمع، في المجتمعات عموما، أن الإنسان يكون عنده الثروة والأموال الكثيرة لكنه محروم من الانتفاع بها، محروم من الانتفاع بها، يجمعها ويكدسها للورثة من بعده. هذه صورة من صور المحق، يترك غنيمة باردة للورثة لهم غنمها وعليه غرمها، فما الفائدة إذن من هذه الثروة؟ ما الفائدة من هذه الأموال تجمعها لغيرك؟ هذه من صور المحق، بسبب تعاطيه للربا محقت بركة ماله، فلا ينتفع به لا في حياته ولا بعد مماته. هنا فائدة في قول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني تعاطي الربا، أكل الربا، أخذه أو دفعه هو من الكبائر، لكن هنا توعد الله عز وجل من عاد إلى الربا بالنار وأيضا الخلود فيها. قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، فكيف نجيب عن ذلك؟ الجواب: أولا معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه في الآخرة تحت المشيئة، لكنه إذا دخل النار لا يخلد فيها. وبناء على هذا فيحمل الخلود الوارد في الآية على الخلود المؤقت، ومثل ذلك أيضا الخلود الذي ذكره الله تعالى في شأن قاتل النفس متعمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يحمل على الخلود المؤقت، لأن الخلود في لغة العرب خلودان: خلود مؤبد وخلود مؤقت. ولذلك تقول العرب: فلان أخلد في المكان إذا طال مكثه فيه. وهذا يدل على أنهم يطلقون على طول المكث خلودا، يسمونه خلودا في لغتهم. وعلى هذا نقول المراد بالخلود في هذه الآية وكذلك في آية قتل المؤمن طول المكث، وليس المقصود به الخلود المؤبد. الحكمة من تحريم الربا: تحريم الربا له حكم كثيرة جدا، لكن نذكر من أبرزها. أولا الظلم، وهذا المعنى أشار إليه ربنا في قوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وذلك لأن أخذ مال من الفقير بغير عوض فيه ظلم للفقير، فيزداد الغني غنا وهذا الفقير يزداد فقرا، وهذا المرابي يكون قد شارك الجميع، شارك المزارع وشارك الصانع وشارك العامل وشارك التاجر من غير أن يقوم بعمل، بل تأتيه الأموال وهو في بيته بغير كدح ولا خسارة، فيكون قد ظلم الجميع بذلك أيضا، ظلم الفقير وظلم أفراد المجتمع كونه يأخذ مالا بدون مقابل. ثم إن أيضا فشو الربا في المجتمع يؤدي إلى تلاشي الطبقة المتوسطة، وأن ينقسم المجتمع إلى طبقتين: طبقة غنية تزداد غنا، وطبقة فقيرة تزداد فقرا. ولذلك المجتمعات التي يفشو فيها الربا ينقسم المجتمع إلى هاتين الطبقتين، بخلاف المجتمعات التي لا يفشو فيها الربا تجد أن يعني فيها عدة طبقات: الفقيرة والأشد فقرا، والمتوسطة والغنية والأكثر غنا، تجد فيها جميع الطبقات. لكن المجتمعات التي يفشو فيها الربا ينقسم المجتمع إلى طبقتين، غنية تزداد غنى وفقيرة تزداد فقرا. أيضا الربا من أسباب البطالة والخمول والفشل والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب النافعة، لأن المرابي تأتيه الأموال من غير حاجة لأن يشتغل بالزراعة ولا الصناعة ولا التجارة، يأخذ عليها فوائد ربوية ليس بحاجة لأن يشتغل في أي مجال من المجالات التي تنفع المجتمع. أيضا الربا يؤدي إلى أن تكون حياة الناس فيما بينهم مادية بحتة، وينقطع المعروف بين الناس والإحسان، وهذا خلاف منهج الإسلام الذي يدعو إلى التكافل والتراحم والمحبة والمودة بين المسلمين. ولهذا شرعت الصلاة مع الجماعة في المسجد 5 مرات في اليوم والليلة، مع أنه بإمكان الإنسان أن يصلي في بيته صلاة أكثر خشوعا من صلاته في المسجد، لكن شرعت لأجل تحقيق معنى التكافل الاجتماعي بين المسلمين. فالربا يقطع هذا التكافل، وتصبح العلاقة بين الناس علاقة مادية محضة. ولهذا لا تكاد تجد آية من آيات القرآن فيها تحريم الربا إلا وتجد قبلها أو بعدها حث على الصدقة، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن تسود الصدقة والإحسان للفقير ونحو ذلك. أيضا الربا من أسباب غلاء الأسعار في المجتمعات. لماذا؟ لأن صاحب المال إذا أراد أن يستثمر ماله في زراعة أو في صناعة أو في تجارة أو نحو ذلك، فلن يرضى ببيع سلعته إلا بربح أكثر من سعر الفائدة، وإلا يقول ما في داعي أن يشتغل بالتجارة، أخذ فوائد ربوية ويكفي، وما في داعي أن أتعب نفسي وأشتغل بالزراعة. فإذا هذا المزارع الذي أنتج لنا منتجات زراعية، هذا التاجر الذي أنتج لنا صناعات، جميع هؤلاء المنتجين لا بد أن يرفعوا الأرباح حتى تكون أكثر من الفوائد الربوية، فيؤدي هذا إلى غلاء الأسعار. ولهذا المجتمعات التي يفشو فيها الربا تجد أن تكاليف المعيشة فيها باهظة جدا. انظر مثلا تكاليف المعيشة في بلاد الغرب الآن مرتفعة جدا وباهظة. من أبرز أسباب غلاء الأسعار هو فشو الربا. والربا أيضا يؤدي إلى عدم انتفاع الأمة بالأموال العظيمة التي يعطلها المرابون، فلا يستعملونها فيما ينفع الناس من زراعة أو صناعة أو غيرها. أيضا الربا من أسباب نشوء الأزمات الاقتصادية التي تحل بالدول والمؤسسات والشركات، لأن من اقترض بفوائد ربوية فإنه تتراكم عليه الديون مع مرور الزمن ويعجز عن سدادها، فهو أبرز أسباب نشوء الأزمات الاقتصادية فشو الربا، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة. الله تعالى أحكم الحاكمين، لا يحرم شيء إلا لحكمة، خاصة أن هذا التحريم في جميع الشرائع، وهذا يدل على عظيم ضرر الربا. انتقل بعد ذلك إلى تعريف الربا. الربا معناه في اللغة الزيادة، ومنه قول الله عز وجل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت وعلت، واصطلاحا يعرفون بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة. أقسام الربا، المشتهر عند الفقهاء أن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة، لكن بعض المعاصرين يضيف ربا الديون، وستكلم عنه إن شاء الله تعالى، مع أنه داخل في ربا النسيئة عند كثير من الفقهاء. طيب، المؤلف ابتدأ بعد ذلك الحديث عن ضابط ما يجري فيه الربا، وهذا مبحث من أهم المباحث، ضابط ما يجري فيه الربا. ما هو هذا الضابط؟ هو يعبر عنها بعضهم بالعلة الربوية، العلة الربوية. انتبه، يعني من يتابع معنا هذا الدرس سيحصل على خلاصة مفيدة إن شاء الله في يعني هذه المسألة. هذه مسألة ربما لو قرأتها في بعض كتب الفقه تجد أن كلامه فيها متشعب وكثير. طيب، أولا نبدأ بتحرير المذهب عند الحنابلة، ثم نذكر الأقوال الأخرى، ثم نذكر القول الراجح. قال: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فعلى هذا الضابط فيما يجري فيه الربا أن يكون مكيلا أو موزونا. فالعلة الربوية، علة الربا عند الحنابلة، هي الكيل أو الوزن، فما ليس بمكيل ولا موزون لا يجري فيه الربا. طيب، نأتي لأقوال العلماء في هذه المسألة في علة الربا، وإن شئت قلت في ضابط ما يجري فيه الربا. اختلف العلماء على أقوال كثيرة فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الربا لا يجري إلا في الأصناف المنصوص عليها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرباء الآخذ والمعطي فيه سواء. وهذا القول هو أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة، روي عن قتادة وطاووس، وهو مذهب الظاهرية، وهذا القول أضعف الأقوال. والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم قديما وحديثا من أن الربا كما يجري في هذه الأشياء الستة فيجري فيما وافقها في العلة، لأن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين المتماثلات. ثم إنه قد جاء أيضا في بعض الأحاديث ما يدل على جريان الربا في غير هذه الأشياء الستة، كما في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة معناها أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وهذا الشاهد، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان طعاما أن يبيعه بكيل طعام. ففي هذا الحديث أضيف نوع جديد من غير الأنواع الستة، وهو ماذا؟ وهو العنب، العنب والزبيب. فقال: وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. فالعنب لم يذكر في هذه الأصناف الستة وذكر في هذا الحديث، هذا يدل على أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة. طيب، قال المصنف: فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات. أولا، معنى الأبازير يعني البذور. فالمكيل كسائر الحبوب، يعني أن بيع الشيء، معنى كلام المؤلف أن بيع الشيء من المكيل بآخر من المكيل ربا، كبيع الحبوب بالحبوب، مثل البر بالبر مثلا، والشعير بالشعير، والأرز بالأرز، والذرة بالذرة وغيرها، وكذلك بذورها. وقوله والمائعات يعني مثل الزيت واللبن ونحو ذلك مما يباع بالكيل. لكن طيب، أورد عليهم إيراد، قيل: إذا كانت المائعات يجري فيها الربا، هل يجري الربا في الماء؟ قالوا: لا. كيف ما يجري الربا في الماء وأنتم تقولون أنه يجري في المكيلات كلها؟ قالوا: نستثني الماء. ولهذا قال: لكن الماء ليس بربوي، يعني استثنى الماء من المائعات التي يجري فيها الربا. قالوا: لأنه لا يتمول عادة، ولأنه مباح في الأصل، والناس شركاء في ثلاث وذكر منها الماء، وهذا الاستثناء مما يضعف هذا القول، وهو أن علة الربا الكيل والوزن. فالماء مكيل، يعني افترض على قاعدتهم أنه يجري فيه الربا، لكنه مستثنوا. قوله: ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والزعرور والبطم والعناب والمشمش والزيتون والملح. هذه كلها أمثلة للمكيلات التي يجري فيها الربا، لأنها مكيلة مطعومة. هذا الذي ذكره المصنف أمثلة للمكيلات التي يجري فيها الربا. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للتمثيل للموزونات التي يجري فيها الربا. قال: والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. هذه أمثلة للموزونات التي يجري فيها الربا عنده. طيب، إذا عرفنا القول الأول في علة الربا أنه الكيل أو الوزن، القول الثاني أن العلة في الذهب والفضة هي غلبة الثمانية وفيما عداها الطعم، وهذا هو المشهور عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد. القول الثالث أن علة الربا في النقدين الثمانية، ويقاس عليها ما جعل أثمانا كالأوراق النقدية، والعلة فيما عداها الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل أو الوزن. وبهذا قال الإمام الشافعي في القديم، وهو رواية الإمام أحمد، اختارها الموفق من القدامى أبو العباس بن تيمية. وكنت فيما سبق أرجح هذا القول، بل في الطبعة الأولى من السلسبيل ذكر ترجيح هذا القول، لكن تباحثت مع بعض طلبة العلم في هذه المسألة كثيرا، ورأيت أن القول الأخير الذي سأذكره الآن هو أقرب من هذا القول، وهو قال بعض أهل العلم إن علة الربا في النقدين الثمانية وفيما عداها كونه مطعوما وقوتا مدخرا للناس، كونه مطعوما وقوتا مدخرا للناس. والمراد بالقوت الطعام الذي تقوم به بنية الآدم وصيانتها بحيث يمكنها الاقتصار عليه، والمراد بالادخار عدم فساده بالتأخير. وفي معنى القوت ما لا يؤكل وحده لكن يؤكل مع غيره من الأطعمة الأخرى كالملح والزيت ونحوهما، وهو قول بعض المالكية واختاره ابن القيم، وهذا هو القول الراجح. طيب لماذا يعني رجحت هذا القول؟ لأنه قد جاء في حديث معمر. طيب نذكر أول وجه هذا القول. وجه هذا القول بالنسبة للذهب والفضة، الذهب والفضة وما يقوم مقامك الأوراق النقدية، هذه قوام الأموال، قوام الأموال ومعيار يتوصل به إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فكان التعليل بالثمنية وصفا مناسبا للحكم. وأما الدليل على أن علة الربا فيما عدا النقدين كونه مطعوما وقوتا للناس، فحديث معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثل بمثل. قوله الطعام بالطعام يشمل جميع أنواع الطعام، ولم يقيده بالمكيل والموزون. وفي حديث عبادة لم يذكر فيه من الأطعمة إلا ما كان قوتا للناس، ذكر هذه الأربعة: التمر والبر والشعير والملح، هذه أقوات الناس. التمر والبر والشعير هذه أقوات الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والملح يصلح به الطعام. هذه أقوات الناس التي يمكن ادخارها، وحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم لغيرها، فمنعوا من بيع بعضها ببعض لأجل، سواء اتحد الجنس أو اختلف، ومنعوا من بيع بعضها لبعض حالا متفاضلا وإن اختلفت صفاتها، وجوز لهم التفاضل مع اختلاف أجناسها. لأنه لو جوز بيع بعضها ببعض مطلقا، يعني حالا ونسيئة، لم يفعل ذلك أحد نسأ إلا إذا ربح، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعارها فيشتد الضرر على الناس. عندما نتأمل يعني في هذه الأصناف الستة، الذهب والفضة واضح أن العلة هي الثمانية، لأن هذه الذهب والفضة كانت دنانير من الذهب والدراهم من الفضة، وهي معيار الأموال، ولو أذل الناس في بيع بعضها ببعض لأصبح الناس يتربحون فيها، وانتقلت من كونها معيارا للأموال إلى كونها سلعة يتربح الناس فيها فيشتد الضرر على الناس. الأربعة الأصناف الأربعة الأخرى التي هي البر والشعير والتمر والملح، ما هو الوصف الجامع بينها؟ ما هو الوصف الجامع؟ الوصف الجامع هو أنها قوت للناس ومدخرة، تدخر وقوت للناس، هذا هو الوصف الجامع بينها. هذه هي أقوات الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول الشافعية يعني الذي كنت قد رجحته، الطعم مع الكيل والوزن، الطعم طبعا قريب من القول الذي رجحته وهو القوت، لكن يعني ذكر مع الكيل، الطعم مع الكيل أو الوزن، فيرد عليه أن ذكر الكيل في حديث معمر إنما هو لأجل تحقيق المساواة، فلا مدخل له في العلة. الطعام بالطعام مثلا بمثل، مثلا بمثل هذا لأجل تحقيق المساواة، هذا ليس له علاقة بالعلة. العلة هي قوله الطعام، طعام يعني القوت، القوت المدخر. فهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن هذه الأربعة بينها وصف جامع وهو أنها قوت وتدخر، والذهب والفضة أنها معيار الأموال. فبهذا يعني أصبحت العلة ظاهرة ومعقولة المعنى. هذا هو الأقرب والله أعلم في العلة الربوية، أنها في الذهب والفضة ثمنية، ولذلك يجري الربا في الأوراق النقدية. وبالنسبة لغير الذهب والفضة أنها القوت والادخار، كونه مطعوما وقوتا مدخرا للناس. بناء على ذلك يجري الربا في الذهب والفضة والأوراق النقدية، ويجري في كل ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع الطعم، كالأرز والبر والتمر واللحم واللبن، وما سوى ذلك مما لا يؤكل ولا يطعم لا يجري فيه الربا، ما عدا الذهب والفضة والأوراق النقدية. أي شيء لا يؤكل لا يجري فيه الربا، إلا إذا كان ذهبا أو فضة أو أوراق نقدية، مثل السيارات مثلا، الجوالات، الأقلام، هذه كلها لا يجري فيها الربا. يجوز أن تبيع سيارة بسيارتين، قلم بقلمين، جوال بجوالين. وكذلك أيضا ما وجد فيه الطعم، وليس الطعم، الطعم لكنه ليس قوتا لا يجري فيه الربا، مثل الفواكه، مثل البرتقال والتفاح والخوخ والموز، لأن هذه ليست قوتا تدخر. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، يعني لا يجري الربا في المعدود حتى لو كان هذا المعدود مطعوما، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. وكذلك لا يجري الربا في أي شيء لا يكال ولا يوزن، وهذا بناء على أن العلة يعني هي الكيل والوزن، وعلى القول الراجح القوت والادخار لا يجري الربا في الأشياء المذكورة لأنها ليست من القوت الذي يدخره الناس عادة. قوله ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة، وهذا كما ذكرنا بناء على المذهب من أن العلة هي الكيل والوزن. ما أخرجته الصناعة عن حقيقته كالثياب لا يجري فيه الربا، فيجوز بيع ثوب بثوبين، سيف بسيفين، والأواني أيضا من غير الذهب والفضة. كذلك لا يجري الربا في الإسمنت ولا في الحديد ولا في مشتقات البترول لأنها ليست قوتا مدخرا. لا يجري الربا في الأدوات الكهربائية، في أثاث المنزل ونحو ذلك. هذا حاصل كلام أهل العلم في علة الربا. ننتقل إلى الفصل الثاني في باب الربا، في قواعد مهمة في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والتقابض قبل التفر. طيب، حتى نوضح يعني الأخوة الذين يتابعون الدرس، هناك خلاصة نريد أن يعني نذكر فيها ثلاث قواعد، ثم نعود عبارة المؤلف نفرعها على هذه القواعد الثلاث في بعدها بصفحتين، صفحة 132، ويمكن أن نضبط بيع ما يجري فيه الربا بثلاث قواعد. انتبه لهذه القواعد الثلاث، إذا ضبطتها وفهمتها فهمت هذا الباب. القاعدة الأولى: إذا اختلفت العلة في الشيء الربوي فلا يشترط لا التقابض ولا التماثل. لاحظ، اختلفت العلة لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. مثال ذلك: بيع بر بأوراق نقدية، العلة في الأوراق النقدية الثمنية، العلة في البر القوت والادخار. إذن العلة مختلفة، ما دام العلة مختلفة لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. لو اشتريت برا قلت أتي لك بالمبلغ إن شاء الله بعد يومين، بعد ثلاث أيام، بعد شهر، يجوز. ومثل ذلك بيع مثلا التمر بأوراق نقدية، لا يشترط لا تقابض ولا تماثل اختلاف العلة. القاعدة الثانية: القاعدة الثانية: إذا اتحدت العلة في الشيء الربوي مع اتحاد الجنس، اتحدت العلة واتحد الجنس، كتمر بتمر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فيشترط في جواز بيع بعضه ببعض شرطان: التماثل والتقابض في المجلس. تماثل والتقابض، اتحدت العلة واتحد الجنس، يشترط التماثل والتقابض. قاعدة الثالثة: إذا اتحدت العلة واختلف الجنس، كتمر ببر وذهب بفضة، فيشترط شرط واحد وهو التقابض. يشترط شرط واحد وهو التقابض ولا يشترط التماثل. إذن القاعدة الأولى: إذا اختلفت العلة لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. اتحدت العلة واتحد الجنس يشترط شرطان: التماثل والتقابض. اتحدت العلة واختلف الجنس يشترط شرط واحد وهو التقابض. فإذا ضبطت هذه القواعد الثلاث ضبطت هذا الباب. طيب، نعود لكلام المؤلف نفرع على هذه القواعد. قال: فإذا بيع المكيل بجنسه، هنا اتحدت العلة والجنس، كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب. فهنا كم يشترط؟ إذا اتحدت العلة واتحد الجنس قلنا يشترط شرطان: التقابض والتماثل. قال المصنف: صح بشرطين: المماثلة في القدر والتقابض قبل التفرق. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما معنى الجنس والنوع؟ الجنس ما يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، مثل التمر، التمر جنس له أنواع: التمر السكري، التمر الخلاص، التمر الصفري، التمر الخضري، البر جنس، الأرز جنس، وهكذا. المراد بالنوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها. التمر جنس لكن له أنواع: التمر السكري نوع، والتمر الخلاص نوع، التمر الصفري نوع. الذي يؤثر في الحكم هو اختلاف الجنس وليس اختلاف النوع. انتبه، الذي يؤثر في الحكم هو اختلاف الجنس وليس اختلاف النوع. إذا اختلفت الأجناس يجوز بيع ما اختلفت أجناسها متفاضلا إذا كان يدا بيد. أما إذا اختلف النوع مع اتحاد الجنس فهذا الاختلاف غير مؤثر، فلا بد من اشتراط الشرطين السابقين: التماثل والتقابل. يعني لو أردت أن تبيع كيلو خلاص بكيلوين تمر مثلا خضري أو صفري، هنا لا يجوز ولو مع التقابض، لأنه يعتبر تمر بتمر ولا ينظر للنوع، هذا خلاص، هذا سكري، هذا صفري، لا ينظر للنوع. فالنوع لا ينظر له، إنما ينظر للجنس، النوع لا أثر له. قال المصنف رحمه الله: وإذا بيع بغير جنسه، هذه القاعدة الثانية، اتحدت العلة واختلف الجنس. وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. فكان يباع ذهب مثلا بورق نقدي، فضة بذهب، بر بشعير، شعير بملح، يشترط فقط التقابض. قال: وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. هذه القاعدة الأولى التي ذكرنا أنه إذا اختلفت العلة لم يشترط تقابض ولا تماثل. ومثلا المؤلف قال: كبر بذهب، هنا العلة مختلفة، علة البر القوت والادخار، الذهب الثمنية، فالعلة مختلفة، فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل. طيب، ما الدليل على أن اختلاف العلة لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل؟ الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن هذا ليس بصريح اختلاف العلة، الأصرح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قال: من أسلف بشيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم فيه تعجيل للثمن للبائع ثم يستلم المشتري المسلم فيه بعد مدة، فمعنى ذلك فيه الآن تأجيل ما بين الثمن وما بين المثمن. فكانوا يسلفون في الثمار، يسلفون في البر مثلا، يعني لم يشترط هنا التقابض بين البر وبين الدنانير، فدل ذلك على أنه لا يشترط التقابض فيما اختلفت فيه علة جريان الربا، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. طيب، نعود لعبارة المؤلف. قال: ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. هذا تفريع على العلة التي قررها المصنف، وهي أن العلة الكيل والوزن. يقول: لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا، لأن المكيل افترض أنه يكون بالكيل والموزون بالوزن، والشارع قد اشترط المساواة في بيع الربا وبجنسه، ولا تتحقق هذه المساواة إلا ببيع المكيل مكيلا والموزون موزونا. وهذا الكلام محل نظر، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس ببيع المكيل وزنا أو بيع الموزون كيلا إذا تحقق التساوي والتماثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اشترط فقط التماثل مثلا بمثل، والمثلية تتحقق فيما إذا تساويا في القدر. وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، وهذا الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان، بل يشبه الآن أن يكون إجماعا عمليا على الجواز، فإن الناس تبيع المكيل موزونا الآن، والآن يبيعون التمر بالوزن، يبيعون البر بالوزن، مع أن هذه كلها مكيلات. فيعني هذا يكاد يكون إجماع عملي، ما في الآن يعني عالم كبير معتبر الآن يقول لا يجوز بيع المكيل موزونا. أعطني عالما كبيرا في العالم الإسلامي يقول لا يجوز بيع المكيل موزونا، يكاد إذن المسألة تكون إجماعا عمليا على جواز بيع المكيل بجنسه وزنا أو الموزون كيلا. طيب هل يصح هل يجري الربا في اللحم؟ يقول مصنف: ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. كان يبيع لحم غنم بلحم غنم ولحم بقر بلحم بقر، فإذا كان متماثلا في الوزن مع التقابض، يعني اشترط له التماثل والتقابض وأيضا أن تنزع العظام. وبحيوان من غير جنسه، يعني لو بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن مثلا ببقرة جاز. أما إذا بيع لحم الحيوان بجنسه كلحم ضأن بضأن لا يجوز، كلحم ضأن بضأن حي، يعني لحم ضأن بضأن حي لا يجوز، أو لحم جمل بلحم جمل حي، أو لحم جمل بجمل حي، أو لحم بقر ببقر حي لا يجوز، لحديث لما جاء عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا مرسل لكن مراسيل سعيد يعني لها قوتها، وقد روي مرفوعا حديث سهل وابن عمر. القول الثاني أنه يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا حصل التقابض في المجلس، وهذا مذهب الحنفية. القول الثالث التفصيل، وذلك بأن ينظر إلى قصد المشتري للحيوان، فإن كان قصده بالشراء اللحم فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان، أما إذا كان قصد المشتري بشراء الحيوان الانتفاع بذلك الحيوان بغير الأكل كالانتفاع به في الحرث أو الركوب ونحوهما فيجوز بيع اللحم بالحيوان، وهذا هو القول الراجح تراه ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم. قال: ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة، ورطبه برطبه، ويابسه بيابسه، وعصيره بعصيره، ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافة أو رطوبة. يعني يجوز بيع دقيق الشيء الربوي بمثله كبيع دقيق البر بدقيق البر بشرط الاستواء في النعومة والخشونة، بالإضافة لشرطي التماثل والتقابض. ورطبه برطبه يعني بيع رطب برطب مثله كبيع رطب برطب وعنب بعنب مع التماثل والتقابض. ويابسي بيابسي كبيع كيلو تمر بكيلو تمر مع التقابض والتماثل يجوز. أما لو أراد أن يبيع الرطب بالتمر فهذا لا يجوز، ومثل ذلك بيع الرطب اليابس عموما. الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. هذا حديث صحيح رجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وذلك لأنه يتعذر تحقيق التماثل. يعني لو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض هل يجوز؟ كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض، الجواب لا يجوز. طيب كيلو بكيلو هنا تماثل، مع التقابض تحقق الشرطان التقابض والتماثل، نقول مع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يمكن تحقيق التماثل تماما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وهذا يدل على تشديد الشريعة في شأن الربا، وعلى منع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد، إذ أن النقص بين الرطب واليابس ليس كبيرا، ومع ذلك منع منه النبي عليه الصلاة والسلام. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. هذا يدل على تشديد الشارع في هذه المسائل. ولهذا أبواب المعاملات وإن كان الأصل فيها الحل والإباحة، إلا أن مسائل الربا قد شدد فيها الشارع وسد الذرائع الموصلة للربا. وقوله: عصيره بعصيره، يعني يجوز بيع عصير الشيء الربوي بعصير مثله، مثل عصير عنب بعصير عنب، عصير التمر بعصير تمر، بشرط التقابض والتماثل. ومطبوخه بمطبوخه، يعني مطبوخ الشيء الربوي بمطبوخه مع التقابض والتماثل. إذا استوي نشافا أو رطوبة كخبز بخبز مثلا وتساوي في الوزن والقدر والنشافة فلا بأس. قال ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح. يعني لا يجوز بيع ربوي بأصله أو ما صنع منه. مثال ذلك بيع الزيتون بزيت الزيتون لا يجوز لاتحادهما في الجنس وعدم تحقق التماثل بين الزيتون وزيت الزيتون. وقوله وشيرج، الشيرج هو زيت السمسم، فلا يجوز بيع زيت السمسم بالسمسم ولا الجبن باللبن ولا الخبز بالعجين لتعذر تحقق التماثل. وقوله زلابية، زلابية نوع من الحلويات، الزلابية نوع من الحلويات، وأظنها لا زالت تسمى بهذا الاسم في بعض المجتمعات. سمع عندكم أستاذ حسن؟ نعم الأخ المصور يقول لا زالت تسمى عندنا بهذا الاسم زلابية في مصر وفي غيرها. ف يعني وقول هنا في السلسبيل يبدو أنها غير موجودة الآن يعني في المملكة، لكنها موجودة في مصر وفي بعض دول العالم العربي. لا يجوز بيعها بقمح لتعذر تحقق التماثل. طيب هنا مسألة أعيرة الحلي بعضها مع بعض. الحلي له أعيرة مختلفة في الجودة بحسب خلوص الذهب، أعلاها عيار 24، يعني يكون الذهب في خالص 100% أو مقارب لذلك، يلي عيار 22 ثم عيار 18 ثم أيضا 16 ثم 14 إلى آخره. فعند بيع الحلي مع اختلاف الأعيرة لا يجوز. يعني لو أردت أن تبيع مثلا عيار 24 بعيار 22 لا يجوز. لماذا؟ لعدم تحقق التماثل. حتى ولو اتفق بالو في الوزن، لو كان مثلا جرام عيار 24 قديم وجرام عيار 22 جديد، وردت أن تبيع حليا مثلا 5 جرام عيار 24 بخمسة جرام عيار 22 لا يجوز. لماذا؟ لعدم تحقق التماثل في الذهبي هنا، لأن عيار 22 ليس ذهبا خالصا وإنما مخلوط بغيره من نحاس وغيره. ولهذا لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه، فقهاء يقولون لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه. المخرج هنا سهل، وهو بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذا هو المخرج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بع الحلي من عيار 24 بدراهم واشتري بالدراهم حليا من عيار 22، وهذا يدل على يعني ثمرة، على عظيم ثمرة الفقه في الدين. الذي عنده فقه في الدين يستطيع أن يحصل غرضه بطريق مباح. فيعني هذه المرأة باعت حلي 24 بحلي 22 نقول وقعت في الربا، لكن باعت حلي 24 بدراهم واشتري بالدراهم حلي 22 نقول هذا مخرج صحيح، مع أن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، ولكن هذا عين الربا وهذا مخرج أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني يعني من النوع الجيد، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، أن نبيع الصاع من هذا بصاع، ونبيع الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام أوه هذا عين الربا. ولكن المخرج ما هو؟ بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمر جيدا. طيب النتيجة واحدة، بيع صاعين بصاع عين الربا، بيع صاعين بدراهم واشتري بالدراهم صاعا من التمر الجيد هذا مخرج. فلاحظ هنا يعني الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق جدا، وأحيانا الصورية مؤثرة. ولذلك المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، ما الفرق؟ بيع وربا كلها واحد. قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، رد الله عليهم وحل الله البيع وحرم الربا. نظير ذلك ما يقوله بعض الناس لا فرق بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية، وهذا غير صحيح، بل بينها فرق كبير. لكن الذي يقول ذلك لا يدرك الفرق بين الحلال والحرام، وهو فرق دقيق. فالذي يقول ذلك يشبه المقولة التي ذكرها الله تعالى عن المشركين، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. نعود عبارة المصنف، قال: ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. لا يجوز بيع حب الزرع المشتد وهو ما زال في سنبله بجنسه، يعني بحب مصفى من جنسه، وهذا يسمى محاقلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ويصح بغير جنسه، يعني يصح بيع الحب المشتد من الزرع بغير جنسه لعدم اشتراط التماثل. فلو باع الحب المشتد في سنبله بتمر مثلا يجوز بشرط التقابض. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار. هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة مد عجوة ودرهم، مثل لها المؤلف بمد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، وكأن يبيع مد تمر ودرهم بمد تمر ودرهمين. لا تجوز. لماذا؟ لعدم تحقق التماثل. العجوة هي نوع من التمر كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وجاء تسميته في الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هل هذا يختص بتمر عجوة؟ الصحيح أنه لا يختص بتمر عجوة، وإنما يشمل جميع أنواع التمر. ولهذا جاء في بعض الروايات: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها. الصحيح عند المحققين أنه لا يختص بتمر عجوة ولا بتمر المدينة، وإنما يشمل جميع أنواع التمر. من تصبح بسبع تمرات فإن هذا بإذن الله عز وجل من أسباب الوقاية من السم والسحر. اختلف الفقهاء في مسألة مد عجوة ودرهم على قولين. القول الأول قول الجماهير أنها لا تجوز، لحديث فضالة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فوصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. وفي رواية: لا حتى تميز بينهما. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة بالدنانير، لأن القلادة فيها ذهب وفيها خرز، فكأنه باع ذهبا وخرزا بذهب، فلا يجوز. القول الثاني أنها تجوز، مسألة مد عجوة ودرهم، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر. هذا مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية رحمة الله على الجميع. مثال ذلك أن يبيع صاعين من تمر بصاع تمر ودرهم، فهنا صاعان مقابل صاع ودرهم. طيب ما هو المفرد هنا؟ نحن قلنا بشرط أن يكون المفرد أكثر، ما هو المفرد هنا؟ المفرد الصاعان، فالصاعان أكثر من الذي معه غيره، لأن الذي معه غيره صاع ودرهم، فيكون هذا جائزا. لكن لو كان صاعان بصاعين ودرهم لا يجوز. فقول ابن تيمية ومن وافقه أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، يعني يكون صاعان بصاع ودرهم يجوز، لكن صاعان بصاعين ودرهم لا يجوز. قول الجمهور أحوط، وقول ابن تيمية له قوته، قول الثاني له قوته. قال: ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة أو بالآخر فلوسا، يعني يصح بيع نوعين من جنس واحد بنوع واحد، كان يقول أعطي نصف هذا الدرهم فضة ونصفه الآخر فلوس، أو أعطي نصف هذا الدرهم فضة ونصفه الآخر صاع من بر مثلا، بشرط وجود التساوي في الفضة والتقابض في المجلس. قال: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدلا، بشرط القبض قبل التفرق، وذلك لأجل أن يتحقق التماثل، بشرط التقابض قبل التفرق. فعند صرف الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم لا بد من التماثل في الوزن دون العد، وهذا بناء على ما هو موجود في زمن المؤلف. المؤلف قال وزنا لا عدا، بناء على ما هو موجود في زمنهم. أما في وقتنا الحاضر لا نحتاج لهذه المسألة، لأن تعامل الناس أصبح بالأوراق النقدية. طيب الأوراق النقدية، الأوراق النقدية أول ما برزت اختلف العلماء في حكمها، ثم استقر رأي المجامع الفقهية والحيات العلمية وعامة العلماء المعاصرين على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، علته الثمنية كقيام الثمنية في الذهب والفضة، وأن كل جهة تعتبر جنس، فالريال السعودي جنس، والجنيه المصري جنس، والدولار جنس، واليورو جنس، وهكذا. قال: وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، يعني لو اشترى شيئا وثبت في ذمة المشتري دنانير فراد أن يعوض عنها بدراهم أو العكس، يجوز الصرف لكن بشرط أن يكون بسعر يومه، بسعر اليوم الذي حصل فيه البيع. يعني مثلا اشترى سيارة بمائة ألف ريال، قال: أنا أريد بدل الريالات دولارات، يجوز بشرط أن يكون ذلك بسعر الدولار بالريال في نفس اليوم. لحديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل فأبيع بالدنانير، وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. أخرجه أصحاب السنن، لكن الصحيح وقفه أنه ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونظير هذه المسألة كما ذكرنا: لو اشتريت من إنسان سلعة بريالات وأردت أن تسدد له بعملة أخرى كدولارات أو يورو أو جنيهات، فيجوز بشرط أن يكون ذلك بسعر يومها وتتفرق وليس بينكما شيء. طيب، ربا الديون بعض العلماء يفرده بقسم مستقل، وبعضهم يجعله تابعا لربا النسية، وهذا الأقرب. وأبرز صوره صورة ربا الجاهلية: إذا حل الدين على المدين أتى الدائن للمدين وقال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد الدين ولا أخذ عليك شيئا، وإما أن لا تسدد وأحسب عليك فائدة ربوية. نظير هذا الشرط الجزائي في الديون. الشرط الجزائي في الديون محرم. الشرط الجزائي ينقسم إلى قسمين: شرط جزائي في الديون وشرط جزائي في غير الديون. الشرط الجزائي في الديون محرم، والشرط الجزائي في غير الديون جائز. طيب، نوضح هذا بالمثال. الشرط الجزائي في الديون كرجل اشترى سلعة بثمن مؤجل، واشترط البائع على المشتري أن المشتري إذا تأخر في السداد فإنه يحسب عليه غرامة تأخير، فهذا محرم، وهو نظير ربا الجاهلية الذين كانوا إذا حل الدين على المدين يقول الدائن للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. مثال الشرط الجزائي في غير الديون: أن يتعاقد شخص مع آخر على بناء عمارة مثلا وينجزها خلال سنة، ينجز البناء خلال سنة، لكن إذا تأخر المقاول ولم ينجز البناء فيحسب عليه مبلغا معينا كشرط جزائي عن كل يوم تأخير، وهذا لا بأس به، وقد أجازته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وروي فيه آثار عن بعض السلف. فالشرط الجزائي في غير الديون جائز، والشرط الجزائي في الديون لا يجوز. طيب، من صور ربا الديون في وقتنا الحاضر الربا الموجود من صور ربا الديون في وقتنا الحاضر الربا الموجود في بعض البطاقات الائتمانية مثل بطاقة الفيزا والماستر كارد ونحوها، فيشترطون فيها شرطا جزائيا، يقولون: نتيح لك فرصة السداد خلال فترة السماح المجانية، فإذا سددت خلال فترة السماح المجانية لا يحسب عليك شيء، لكن إذا تأخرت يحسب عليك غرامة تأخير عن كل يوم. فهذا هو نظير ربا الجاهلية: إذا حل الدين على المدين يقول الدائن للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. كذلك البطاقة الائتمانية: إذا حل الدين على صاحب البطاقة هذا البنك يقول لصاحب البطاقة: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد هذا الدين دين البطاقة، وإما أن أؤخر لك سداد الدين مقابل غرامة تأخير، يسمونها غرامة تأخير. فهذا نظير ربا الجاهلية ولا يجوز. لكن المصارف الإسلامية في بطاقات الائتمان لا تحسب غرامة التأخير عند التأخر على السداد، لأن هذا محرم. وعلى ذلك البطاقات الائتمانية المستخرجة من البنوك الإسلامية لا بأس بها، يعني بطاقة فيزا من مصرف إسلامي لا بأس بها، أو بطاقة ماستر كارد، أو أي بطاقة ائتمانية من مصرف إسلامي لا بأس بها، لأن المصارف الإسلامية لا تحتسب غرامة التأخير عند التأخر عن السداد. أما المصارف التقليدية فإنها تحتسب غرامة التأخير عند التأخر عن السداد، وغرامة التأخير هنا لا تجوز. طيب، هناك رأي لبعض العلماء المعاصرين، وهو أنه يجوز احتساب شرط غرامة التأخير بشرط أن الجهة التي احتسبتها لا تأخذ الغرامة لنفسها، وإنما تصرفها في وجوه البر. وأول من قال بهذا مصطفى الزرقى رحمه الله، وتبعه على ذلك بعض العلماء المعاصرين. وعلى ذلك تجد بعض التطبيقات في وقتنا الحاضر، مثل ما يحصل في شركة تمارا وغيرها، وبناء على هذا الرأي الفقهي. والأقرب والله أعلم أن هذا لا يجوز، وصدر به قرار من المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي، لأن هذا يحتسب ربا. ويقول إذا تأخرت عن سداد الدين سأحسب عليك غرامة ربوية، ويقول إذا تأخرت عن سداد الدين سأحسب عليك غرامة، هذا شرط ربوي، نظير ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. كونه بعد ذلك يأخذ هذه الغرامة ويجعلها في وجه البر أو يأخذها لنفسه، هذا غير مؤثر، هذا غير مؤثر. الأقرب والله أعلم أنه أن هذا لا يجوز، لأن المعنى الذي لأجله منع الربا، يعني المعنى الرئيس، هو ما فيه من الظلم لهذا الفقير وهذا المدين، وهذا متحقق هنا. فهم يقولون له أنت أخرت عن السداد سنأخذ منك غرامة، لكن لن نأخذها نحن، سنعطيها الفقراء والمساكين. هذا لا يغير من الحكم شيئا. الأقرب أن غرامة التأخير أنها لا تجوز مطلقا، سواء أخذتها الجهة التي احتسبتها أو لم تأخذها وصرفتها في وجوه البر. لكن يعني بعض المؤسسات والبنوك والشركات يقول طيب كيف نجعل هذا المدين يسدد؟ إذا لم يحسب عليه غرامة التأخير سيماطل. نقول هناك طرق أخرى. أولا ينبغي دراسة حالة هذا الذي يريد أن يستدين، فلا يعطي البنك الدين لأي شخص، وإنما ينظر إلى ملاءته وإلى تاريخ سجله ونحو ذلك. أيضا هنا عندنا في المملكة العربية السعودية الذي لا يسدد يتعثر في السداد يوضع اسمه في سمة، يعني فلا تتعامل معه البنوك الأخرى ولا الجهات الأخرى. يعني هناك عدة طرق لتحفيز هذا المستدين لسداد الدين. أما أن يحسب عليه غرامة تأخير هذا هو نظير ربا الجاهلية. أيضا من صور ربا الديون في وقتنا الحاضر هي مسألة قديمة، قلب الدين، لكن تمارسها بعض البنوك بطريقة أخرى، بإعادة جدولة الديون بطريقة يزيد فيها مقدار المتبقي من الدين القديم. فهذه من صور قلب الدين المحرم، فيكون هناك مديونية على أحد العملاء، فيقول البنك نحن نعمل لك إعادة جدولة، ويزيدون في الدين القديم بسبب هذه الجدولة، فهذا لا يجوز، هذا من صور قلب الدين المحرم. إعادة التمويل، ما حكم إعادة التمويل؟ ما حكم طلب إعادة التمويل من البنك؟ إعادة التمويل من البنك إذا كان التمويل الجديد بزيادة فهذا من قلب الدين المحرم، لكن إذا كان التمويل الجديد بالربح المعتاد ولم ينص فيه على أنه لغرض سداد الدين القائم فلا بأس به. وبعض المصارف مثل مصرف الراجحي يشترط أن يمكن العميل من مبلغ التمويل الجديد تمكينا حقيقيا بسحبه والتصرف فيه وبقاؤه مدة لا تقل عن يومي عمل. فإذا إعادة التمويل إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية كإعادة التمويل الموجودة لدى المصارف الإسلامية لا بأس بها. أما إذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية فيدخل في صورة قلب الدين المحرم. بهذا نكون قد انتهينا من كلام عن مسائل الربا. نأخذ ما تيسر في باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ويطلق على ما يتفرع عنه غيره. المقصود بالأصول عند الفقهاء في هذا الباب الدور والأراضي والأشجار. إذا قال الأصول يقصدون بها الدور والأراضي والأشجار. فإذا بيعت هذه ما الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري؟ إذا كان هناك شرط فيعمل بهذا الشرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وهكذا لو كان هناك عرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف فالبيع يشمل الأشياء المتصلة بتلك الأصول ولا يشمل الأشياء المنفصلة. هذه هي القاعدة في هذا الباب، أن البيع يشمل الأشياء المتصلة ولا يشمل الأشياء المنفصلة. وعلى ذلك كلام المصنف رحمه الله، كل كلام المؤلف يدور حول هذه القاعدة. قال: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها، تناول، يعني تناول البيع، أرضها وبناءها وفناءها إن كان، يعني تناول الأشياء المتصلة. ومثل المؤلف الأشياء المتصلة بالأرض وكذلك البناء وكذلك أيضا الفناء إن كان موجودا. والفناء هو ما اتسع أمام الدار أو الأرض، يسميه بعض الناس بالمقدمة، مقدمة البيت، فهذه تدخل في مسمى العقد. فهذه كلها أمثلة للأشياء المتصلة التي يشملها البيع. فالأشياء المتصلة تكون للبائع والمنفصلة تكون للمشتري. نعم، الأشياء المتصلة يتناوله العقد وتتبع الدار فتكون للمشتري، والأشياء المنفصلة تكون للبائع. هذه القاعدة، أن البيع يشمل الأشياء المتصلة بتلك الأصول فتكون للمشتري ولا يشمل الأشياء المنفصلة بل تبقى للبائع. وقوله إن كان يعني إن وجد فناء، لأن الغالب على الدور أنها ليس لها أفنية. في وقتنا الحاضر أصبح لها أفنية تحاط بسور، لكن قديما كان فناء الدار أمامها تابعا لها، ويعني أصبح الآن كود بعض الأبنية بناء على هذا، أن الفناء يكون يعني بدون سور، يكون أمامها، فيكون من الأشياء المتصلة بالدار فيتبع البيع، يعني يكون من حصة المشتري، من نصيب المشتري. ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم، من كان متصلا بها كالسلم والدرج ويسمى المرقات، فهذه تابعة لأصلها فتدخل في البيع، يعني تكون من نصيب المشتري. والرفوف المسمرة يعني الملصقة تأخذ حكم المتصل إذا كانت مسمرة، أما إذا لم تكن مسمرة ويسهل فكها فلا تأخذ حكم المتصل. والأبواب المنصوبة يعني تأخذ حكم المتصل فيشملها البيع، يعني تكون للمشتري، بخلاف الأبواب المخلوعة لا تدخل. والخوابي المدفونة، الخوابي جمع خابية، هو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. كانوا في السابق يضعون هذه الخوابي في باطن الأرض أو يدفنونها، هذه يشملها البيع وتكون للمشتري لأنها كالمتصل. وما فيها من شجر وعرش، يعني الشجر المغروس في الدار هذا يدخل في البيع. والعرش هو ما يسمى في الوقت الحاضر بالمظلة، هذا أيضا يدخل في البيع ويكون للمشتري. وبعد أن مثل المؤلف الأشياء المتصلة انتقل للتمثيل لأشياء المنفصلة. قال: لا كنز وحجر مدفونين. الكنز المال المدفون في الدار، فالكنز والحجر المدفونين في الدار هي مودعة فيها ليست جزءا من أجزائها فتعتبر منفصلة. ولا منفصلا كحبل ودلو وبكرة، يعني هذه أمثلة لما هو موجود في زمن المؤلف، هذه أمثلة للأشياء المنفصلة التي لا يشملها البيع، يعني تبقى للبائع. وفرش ومفتاح، يعني هذه أيضا أمثلة للأشياء المنفصلة لا يشملها البيع، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى استثناء المفاتيح وقالوا هي وإن كانت منفصلة إلا أنها في مصلحة المبيع فتكون كالمتصلة فيشملها البيع، خاصة في وقتنا الحاضر فإن المفاتيح أهمية كبيرة. وعلى هذا فالقول الراجح أن المفاتيح حكمها حكم المتصل ويشملها البيع. وعلى هذا ممكن نضع ضابطا في هذا الباب، أن الأشياء المتصلة يشملها البيع فتكون للمشتري، والأشياء المنفصلة لا يشمله البيع فتقول البائع، ويستثنى من ذلك على القول الراجح المفاتيح، فإنها وإن كانت منفصلة إلا أنه يشملها البيع. طيب، لو أخذنا أمثلة في وقتنا من يعني لو أخذنا أمثلة من الواقع المعاصر، المغاسل المتصلة هذه يشملها البيع، المكيفات إذا كان التكييف مركزيا يشمله البيع، يعتبر أشياء متصلة تقول المشتري. أما إذا كانت مكيفات شباك هذه لا يشملها البيع، تقول البائع إن أراد أن يفكها ويحملها معه فلا بأس. المكيفات التي تسمى مكيفات سبلت هل يشملها، هل تعتبر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ هي أقرب للمنفصل منها المتصل، يعني المركزية هذه متصلة واضح، هي متصلة بالبناء، لكن مكيفات الشبابيك ومكيفات السبلت هذه أقرب للمنفصلة فلا يشملها البيع. الغاز إذا كان مركزيا في حكم المتصل يشمله البيع، ما إذا كان أنبوبة غاز تحمل هذه منفصلة فلا يشملها البيع. طيب، ما الذي يضبط ذلك، يضبط المتصل من المنفصل؟ هو العرف، المرجع في ذلك للعرف. قال: وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل فيها ما فيها من غراس وبناء، لأن الغراس والبناء من الأشياء المتصلة فيشملها البيع، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. إذا كان في الأرض زرع أو ثمر لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير والبصل ونحوه، فهذه لها حكم المنفصل لا يشملها البيع، تقول البائع، ويبقى في الأرض المبيع إلى وقت صلاح أخذها بلا أجرة على البائع، إلا إذا اشترط المشتري الزرع الذي في الأرض أو الثمر لنفسه، فالمسلمون على شروطهم. قال: وإن كان يجز مرة بعد مرة، وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة، الرطبة المقصود بها نبات البرسيم، وبقول، أو تكررت ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع. يعني إذا كان الزرع والثمر مما يجز مرارا مثل ما مثل المؤلف بالبرسيم والقثة وباذنجان، فهذه الأشياء لها حكم الأشياء المتصلة تكون للمشتري، يعني يشملها البيع تكون للمشتري، وما ظهر منها من الجزة واللقطة الظاهرتين عند العقد فهي للبائع لأنها تحصد مع بقايا أصلها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت ثمرته، من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وذلك لأن الثمرة التي قد أبرت وهكذا الجزة واللقطة الظاهرتين قد تعلقت بها نفس البائع، فكانت الحكمة تقتضي أن تكون له، وما بعد ذلك يكون للمشتري. قال: وعليه قطعهما في الحال، يعني على البائع قطع ما كان له من الجزة والظاهرة على الفور إذا صارت إلى حال الانتفاع بها. طيب، نأخذ هذا الفصل. قال: فصل: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. إذا بيع شجر النخل وفيه ثمر، فهذا الثمر يكون للبائع، لكن المؤلف ضبط ذلك، قال: بعد تشقق الطلع، يعني قبل تشقق الطلع لا يكون للبائع، يكون للمشتري. والمذهب عند الحنابلة أن مناط الحكم هو تشقق الطلع، والقول الثاني أن مناط الحكم هو ما ورد في الحديث وهو التأبير، يعني التلقيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. قول الراجح أن مناط الحكم هو التأبير وليس تشقق الطلع، فإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. فالذي ورد في الحديث هو التأبير، لكن الحنابلة قالوا إن التأبير لا يكون حتى يتشقق الطلع، وإنما عبر به عن ظهور الثمرة لملازمته للتشقق غالبا، ولكن هذا محل نظر. والقول الراجح وما ذهب إليه جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في رواية اختاره ابن تيمية وجمع حق من أهل العلم، أن مناط الحكم هو التأبير، يعني التلقيح، وليس تشقق الطلع. فإن الحديث نص في هذه في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، ولم يقل بعد أن يتشقق الطلع فيه. ومن جهة المعنى، البائع إنما تتعلق نفسه بثمرة النخل إذا أبره، إذا لقحه وتعب عليه. أما إذا لم يلقحه لا تتعلق نفسه به حتى لو تشقق الطلع. طيب، هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم، لو باع نخلا بعد تشقق الطلع وقبل التأبير، فعلى مذهب الحنابلة أنه يكون للبائع، وعلى القول الراجح يكون للمشتري. قال: وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتون من عنب وتين وتوت ورمان وجوز. إذا بيع شجر غير النخل كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز فإنها تقاس على تأبير النخل، ما ظهر من الثمرة يكون البائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. أو ظهر من نوره، ظهر من نوره، النور هو الزهر، يعني ظهر من زهره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز. يعني إذا انعقد الزهر حتى أصبح ثمرا فإنه في الحكم كالطلع إذا تشقق، فما ظهر من ثمرته عند العقد يكون للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. أو خرج من أكمامه، الأكمام يعني الغلاف، كما قال الله تعالى: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، يعني الأكمام أوعية الطلع، أو التي تكون على شكل أوعية كالورد يخرج من أغلفته. أو خرج من أكمامه كورد، يعني خرج من غلافه كالورد، فهنا يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. وما بيع قبل ذلك فللمشتري، أي ما بيع من الثمار قبل تشقق الطلع أو قبل تأبير النخل أو قبل ظهور النور يعني الزهر أو قبل أن يخرج من غلافه، فإنه يكون للمشتري لمفهوم الحديث السابق: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرة للذي باعها. فإن مفهومه أن من باع نخلا بعد أن تؤبر فهي للمشتري. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه. يعني صورة هذه المسألة: إذا باع شجرا مثمرا فإن المشتري يملك الشجرة وما عليه من الثمر فقط، ولا يملك الأرض، لا يملك الأرض التي عليها هذا الشجر. فإذا باد الشجر يعني تلف الشجر لا يستحق أن يغرس مكانه غيره. هذا يعني هذه صورة بيع الشجر فقط، يعني يبيع الشجر مثمر بغير أرضه، فإذا تلفت الشجرة هذه ليس له الحق في أن يغرس مكانها شجرة أخرى. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب بيع الأصول والثمار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل يجوز أن أشتري السلعة وأبيعها على شخص قد عرفت بل تيقنت أنه سوف يشتريها مني، مع العلم أنه لم يكن هناك وعد أو اتفاق مسبق؟ لا بأس بذلك، حتى لو كان هناك وعد أو اتفاق مسبق لا بأس، ما المانع من هذا؟ أقول لفلان: اذهب واشتر سيارة، إذا اشتريتها سوف أشتريها منك. يعني هذا لا بأس به، هذا يسمى المرابحة للآمر بالشراء، لا بأس به. لكن لا تشتريها منه حتى يملكها. تقول: اذهب واشتر هذه السيارة بهذه المواصفات، إذا اشتريتها سوف أشتريها منك. يعني هذا على سبيل الوعد أو التفاهم. يذهب هو ويشتري السيارة يملكها ويقبضها ثم يبيعها عليك بثمن مقسط، فهذا لا بأس به. هل الأم إذا راعت في تربية أبنائها اليتامى والإنفاق عليهم لها أجر كفالة اليتيم؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين. فالأم إذا كفلت الأيتام تدخل في كفالة اليتيم، لو كانت تقوم على أيتام أبوهم متوفى. اليتيم لا يقال عنه يتيم إلا إذا مات أبوه، أما إذا ماتت أمه لا يقال عنه يتيم. فالأم التي تقوم على الأيتام وتقوم بشؤونهم ورعايتهم لها أجر كفالة اليتيم. فهذه بشرى، بشرى للأمهات اللاتي يقمن على أولادهن اليتامى بأن لهن أجر كفالة اليتيم، بل من أعظم ما يكون من الأجر إذا قامت على هؤلاء الأيتام ورعتهم وأنفقت عليهم وأحسنت تربيتهم، هذا من أعظم ما يكون من كفالة اليتيم. وتدخل هذه المرأة في هذا الحديث العظيم، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة هكذا، يعني وأشار بالسبابة هو الوسطى. وكفالة اليتيم في الأصل تطلق على أن الإنسان يأتي باليتيم عنده في البيت ويقوم برعايته والإنفاق عليه وتربيته وتعليمه والإحسان إليه، هذه هي كفالة اليتيم. أما مجرد إعطاء مؤسسات تقوم على رعاية الأيتام يعني مبلغا ماليا، هذه صدقة على اليتيم، صدقة على اليتيم. يعني بعض الجمعيات رعاية الأيتام تعطي إعانات للأيتام، فهذه صدقة على اليتيم، وهي عمل صالح، عمل صالح. لكن الأكمل في كفالة اليتيم أن يأتي باليتيم عنده في البيت ويقوم برعايته وتعليمه وتربيته والإنفاق عليه والإحسان إليه. فالأم التي تقوم بذلك إذا توفي زوجها وقامت على رعاية أولادها تدخل في كفالة اليتيم. ما صحة حديث قراءة سورة السجدة والملك كل ليل؟ الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع قراءة هذه السور على وجه التخصيص لها كل ليلة. أنا رجل كبير ويحصل لي خروج قطرات من البول تقع على الملابس الداخلية، هل أغير الملابس؟ هذا شاق جدا علي. اتقوا الله ما استطعتم، القاعدة في هذا اتقوا الله ما استطعتم. أنت يسر أن تغير ملابس فهذا هو المطلوب، لم كان عليك مشقة فلا يجب عليك ذلك. صاحب الحدث الدائم إذا شق عليه تغيير اللباس لا يجب عليه ذلك. فالله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما حكم من يعمل في شركة ويكون عمله متابعة الفوائد الربوية وعمل تقادير متابعة لها، هل يدخل في الوعيد؟ إذا كانت فوائد ربوية يعني نقد بنقد مع الزيادة فلا شك أنه يدخل في الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فهذا لا يخلو من يكون كاتبا للربا أو شاهدا للربا فتشمله اللعنة. لكن يعني أريد من الأخ السائل التأكد، لأن بعض الناس يسمي ربح التمويل فوائد ربوية، هذا غير صحيح. فإذا كانت الشركة تأخذ تمويلا بطريقة التورق أو المرابحة أو المشاركة، هذه ليست فوائد ربوية. يعني هذه الأرباح لا تعتبر فوائد ربوية. بعض الناس تلتبس عليه المسألة، لا يفرق بين الفوائد الربوية وبين أرباح التمويل. فالفوائد الربوية يعني يأخذ 100,000 ب120 نقد بنقد ما بينهما سلعة، هذه فوائد ربوية. لكن لو أخذ تمويلا اشترى من أحد البنوك مثلا سلعة بثمن مؤجل وباع على طرف ثالث نقدا، فهذا لا بأس به ولا بأس بالأرباح، هذا تسمى أرباح وليست فوائد ربوية. فعلى الأخ السائل الكريم إذا كانت من قبيل الفوائد الربوية لا يجوز، أما إذا كانت من قبيل أرباح التمويل فجائز. توجد بنوك تعطي على الودائع بها فوائد مقابل احتفاظ بهذه الودائع عدة سنوات، وهذه العوائد ثابتة، هل تعتبر من الربا؟ إذا كانت هذه البنوك تأخذ هذه الأموال وتعطي فوائد على النقد نفسه فهذه فوائد ربوية محرمة. أما إذا كانت هذه البنوك تضارب في هذا المال، تضارب فيه، تتاجر به في مجالات استثمارية ويعني الربح غير محدد والخسارة غير مضمونة، هذه مضاربة، هذه جائزة. لابد أن تعرف ماذا تفعل البنوك بهذا المال الذي تأخذه منك. إذا كانت تعمل به في مجالات استثمارية، في تجارة، في صناعة، في تتاجر به وتعطيك نسبة من الربح ولا تضمن لك، لا تضمن عدم الخسارة، يمكن أن تربح يمكن أن تخسر، هذه مضاربة مشروعة. أما إذا كانت تأخذ منك نقدا وتعيده نقدا بأكثر منه، هذه فوائد ربوية ولا تجوز. ماذا لو أفصح المسؤولون بأن هذه العوائد نظير تشغيل أموال المودعين في مشاريع استثمارية علما بأنها ثابتة الفائدة؟ هذا يرجع لي يعني مستوى الثقة بهم، هل تثق بهم؟ إذا كنت تثق بهم لا بأس، يعني إذا قالوا نحن نتاجر بها ونضارب بها في مشاريع فهذا بحسب مستوى الثقة بهؤلاء، فإذا كنت تثق بهم وأنهم صادقون فلا بأس. أما إذا كنت يغلب على ظنك أنهم كاذبون فلا تضع أموالك عندهم. كيف تبرأ الذمة في إزالة النجاسة التي لا أثر لها؟ إذا كانت النجاسة لا أثر لها فهي معفون عنها، إذا كان نجاسة ليس لها أثر من لون أو طعم أو رائحة فهذه معفون عنها. مثل مثلا لو يعني وقعت نجاسة في مسبح كبير ولم يصبح لهذه النجاسة أثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة فهذه لا أثر لها. لو بال إنسان في البحر هل يعتبر البحر نجسا؟ هذه نجاسة تتلاشى لا أثر لها. فإذا لم يكن للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة فهذه النجاسة معفون عنها. متى يبدأ وقت النهي قبل صلاة الظهر؟ وهل في الجمعة وقت نهي؟ وقت النهي قبل صلاة الظهر يبدأ حين يقوم قائم الظهيرة وتكون الشمس في كبد السماء، وذلك قبيل الزوال بنحو 10 دقائق تقريبا، يعني قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق. هذا هو وقت النهي، وهو وقت نهي مغلظ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دفن الأموات في هذا الوقت فضلا عن الصلاة فيه. وأما يوم الجمعة هل فيه وقت نهي؟ هذا محل خلاف، فجماهير الفقهاء على أن يوم الجمعة كغيره فيه وقت نهي قبيل الزوال، خلاف للشافعية الذين قالوا أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، والراجح هو قول الجمهور لعموم الدليل، فإن الأدلة قد أتت عامة كما جاء في حديث عمرو بن عبسة، وفي حديث أيضا عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ندفن فيهن، عن أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، وذكر منها حين يقوم قائم الظهيرة. وهذه النصوص وما جاء في معناها لم تستثني يوم الجمعة. وأما قول من قال من العلماء أن الجمعة مستثنى لأن الصحابة لم يكونوا يخرجون لينظروا هل كانت الشمس في كبد السماء أو لا، فهذا محل نظر. أولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقوفا بجذوع النخل، فهم يرون أصلا الشمس وهم داخل المسجد ويعرفون هم ليس عندهم ساعات، يعرفون يعني يعتمدون على حركة الشمس والظل في تحديد الأوقات، هم يعرفون متى يكون الزوال، يعرفون متى يقوم قائم الظهيرة، فهذا لا يقوى على استثناء الأحاديث الصحيحة الصريحة التي عممت الوقت. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا كانت الشمس في كبد السماء فأقصر عن الصلاة كما في حديث عمرو بن عبسة، أو في حديث عقبة بن عامر حين يقوم قائم الظهيرة، لم يرد استثناء يوم الجمعة منها، لم يرد استثناء يوم الجمعة منها. فالأقرب والله أعلم هو قول جمهور العلماء، وهو أن يوم الجمعة كغيره في وقت النهي قبيل الزوال. وعلى ذلك من يأتي للمسجد الجامع ويتنفل مثنى ينبغي له يعني قبيل الزوال بنحو 10 دقائق أن يتوقف عن صلاة النافلة، لأن هذا الوقت وقت نهي. زوج اشترط على زوجته قبل العقد عدم الإنجاب ووافقت طمعا في الزواج والآن ترغب أن تنجب، ما الحكم؟ هذا الشرط شرط غير صحيح، لأنه شرط مناف لمقتضى العقد، فإن عقد النكاح من مقتضاه أن المرأة تحمل وتنجب، وعلى هذا فلا يلزم المرأة الوفاء بهذا الشرط. ما حكم إطلاق عبارة المرحوم أو المغفور له على الميت؟ لا بأس بها، لأن المرحوم المقصود به الدعاء للميت بالرحمة، فهو كقولهم رحمه الله، لا فرق بين رحمه الله والمرحوم. فرحمه الله يعني أنت تقول أسأل الله له الرحمة، غفر الله له، أسأل الله له المغفرة. المرحوم كذلك تؤدي نفس المعنى، المرحوم يعني نسأل الله تعالى له الرحمة، المغفور له نسأل الله تعالى له المغفرة. ولا أحد يطلق هذا اللفظ يقصد أنه مرحوم فعلا أو أنه قد غفر له، إنما يقصدون بذلك الرجاء والدعاء، وعلى هذا فلا بأس بإطلاق لفظ المرحوم أو المغفور له، وإن كان بعض العلماء يمنع من ذلك، لكن الصواب أنه لا فرق بين المرحوم ورحمه الله وبين المغفور له وغفر الله له. ماذا يفعل من دخل الجامع لصلاة الفريضة ووجدهم يصلون صلاة الجنازة؟ هل يصلي معهم الجنازة أم ماذا يفعل؟ نعم، يصلي معهم الجنازة ثم إذا انتهى يصلي صلاة الفريضة، لأنه بذلك يحصل فضل الصلاة على الجنازة وفضل صلاة الفريضة. لكنه إذا صلى صلاة الفريضة وترك الصلاة على الجنازة فاته فضل الصلاة على الجنازة. فالفقه هنا أن يدخل معهم ويصلي معهم الصلاة على الجنازة ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفريضة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.